عندك الملائكة لا بس نعم تحبهم مطلقا لكن المؤمن لا يعني تفصيل عندك فالقسم الأول زبسة أن تتعدل أن تقص من يحب أو من يحب ويوالي ولا يبغض مطلقا هؤلاء تلزم مطلقا سكي بل نوع ضابط عبد الملك نعم لكن سنشوفي با هم أهل الإيمان والاستقامة كالأنبياء والرسل وأتباعهم لأن بعض القسم أو كبعض المؤمن لكن المؤمن ضعيف الإيمان فأنت البخومي قسم تأبليجي تبخسيزي أهل الإيمان أهل الاستقامة أهل الاستقامة لأن يدي مؤمنين إذو دي بشي فالقسم الأول كم لملائكة والرسل وعلماء أهل السنة وقبلهم الصحابة هؤلاء تلزم مطلقا لماذا؟ لأن حققوا التوحيد وحققوا الاتباع هؤلاء تلزم مطلقا القسم الثاني من يبغض ولا يحب مطلقا تلمت مطلقا من هم؟ الكفار جنود إبليس المنافقون الكفار الملحدون هؤلاء تلدتس مطلقا يبقى محبة أبدا إسسا كيف يشغل الإسلام المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجد لهم ولاة من حد الله ورسوله تبطلت وضع إميع كافر أبدا أبدا الثالث من يحب باعتبار ويبغض باعتبار آخر القسم الثالث يا دي بيرسون تشوف على الزمي دان كوتي اي تشوف على ديتست دان اوت من هم اسماعيل من هم جبريل جبريل الله المستعان دي سؤال تري سامبل وانتم vous allez بعيد عندك احسنت ça va être qui en deux mots أحسنت أهل المعصية العصاء من هذه الأمة العصاء من المؤمنين فالآن مؤمن تدوى لمي لأنه سأنا مؤمن لكن دك في المعصية تلدتس في هذه المعصية مثلا أنا مؤمن أولان في الصلاة إلى التوحيد ثلاث خير إنما المؤمنون إخوة المؤمن للمؤمن كالبرجان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فنحبه نحبه بهذا الاعتبار لكن سيبي المعصية مثلا يفول ودتست هذا يقول ودتست في هذا الحال فأقول لم دكوتي يقول ودتست ناكوتي هذا التقسيم المهم فراجعوه ذكره العلماء كثيرا في الشروح غدا أنفنغ هذه المسألة المهمة دمان أنفنغ إن شاء الله المسألة الثالثة فاستفدنا من هذا أن لا يجتمع الإيمان مع حب الكفار قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله حاد يوادون أن يحبون فيعلم هذا أخي وعلم هذا أيها المسلم أن إيمان تديك مؤمن تفي الشهادة تفي الصلاة مؤمن ça peut pas se rassembler avec حب الكفار أبدا الله il a dit لا تجد قوما tu trouveras pas un قوم qui suit Allah et qui suit son rasoul et qui aime les kuffars ça se rassemble pas c'est comme الماء والنار ça se rassemble pas le feu et l'eau ça se rassemble pas فمحبة الكفار والإيمان بالله ça se rassemble pas si t'aimes Allah t'es obligé d'aimer les mu'minin et détester les kuffars si t'aimes les kuffars il y a un tafsir et demain on va voir le tafsir si t'aimes les kuffars pour leur dîn la personne elle sort من الإسلام c'est un kafir مثلا un مسلم il aime les kuffars pour leur dîn il dit moi j'aime bien les yahoud j'aime bien les nassara parce qu'ils ont un dîn هذا منهم